فوائدها طيبة الفوائد هذه. يسألون الناس كثير عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا كثير من أحكام الزكاة، والزكاة إذا كملت شروطها، وأهم أشراطها أهمها الملك، أن يكون المال المزكى مملوكا، فإن كان ليس له مالك فلا زكاة فيه، فمثل الأوقاف العامة لا زكاة فيها، يعني الأوقاف التي على جهات كجهات المساجد والمساكين والفقراء والغزاة وطلبة العلم، هذه لا زكاة فيها لأنها ليست على معينين. أما إذا كانت الزكاة على معين فإنها تجب فيه الزكاة، سواء كان واحدا أو سواء كانوا متعددين. ومن أهم شروط الزكاة تمام الحول، فالزكاة قبل تمام الحول لا تجب على صاحب المال. إذا كان صاحب المال ما تم عليه الحول فلا تجب الزكاة عليه. الحول في المواشي هو 12 شهر قمري، والحول في عروض التجارة كذلك 12 شهر، والحول فيما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار هو حصولها في أيدي أصحابها، فإذا لم تحصل لا تجب فيها الزكاة. إذا تم الحول والإنسان عنده زكاة فيجب عليه إخراجها على الفور، يجب عليه إخراجها على الفور، يعني لا يؤخرها عن وقت وجوبها. وجبت في شهر رمضان يخرجها في شهر رمضان، وجبت في شهر محرم يخرجها في شهر محرم. فالزكاة إذا تم حولها وجب إخراجها والمبادرة بذلك، يجب المبادرة بإخراج الزكاة. وهذا عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أما الإمام أبو حنيفة فإنه لا يرى مانعا من تأخيرها، والتأخير جائز إذا كان هناك أمور مسوغة، إذا كان هناك أمور مسوغة جاز تأخير إخراج الزكاة. مثال ذلك أنه ينتظر مشغبة ومجاعة، أو كان مثلا ينتظر حضور قريب له قريب محتاج ينتظر حضوره، فهذا إذا أخر الزكاة وأخر إخراجها عن وقتها فلا بأس بذلك، لأنه أخرها لأمر سائغ وجائز. أما تأخيرها من دون ذلك فهذا لا يجوز، لأنه تعطيل لحق الفقراء فيما استحقوه، مثل أن يكون عليك دين حال ثم تؤخر تسليمه لصاحبه، فهذا لا يجوز. كذلك الزكاة إذا حال عليها الحول فإن أصحابها هم الفقراء والمساكين، فلا يجوز تأخيرها ويجب المبادرة في إعطائهم إياها لأنها حق. هذا ما لم يكن هناك مسوغ للتأخير، وهذا إذا كان في الإمكان إخراجها، ولكن قد يكون الإنسان لا يتمكن من إخراجه، مثل ماله ليس بين يديه، يكون المال ليس بين يديه، فهذا إذا أخرها حتى يحصل المال فهذا جائز، جائز لا بأس بذلك. والمهم من ذلك أنه إن لم يكن هناك عذر في تأخير الزكاة فالواجب هو المبادرة إلى إخراجها، وإن كان هناك عذر فهذا يسوغ تأخير إخراجها. وتعجيل الزكاة جائز، تعجيل الزكاة قبل دوران الحول عليها جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس، أخذها قبل أن يحول عليها الحول، مما يدل على أن هذا جائز، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يجبي الزكاة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ثلاثة منعوا الزكاة، قال من هم؟ قال العباس بن عبد المطلب، يعني عم النبي عليه الصلاة والسلام، وخالد بن الوليد، وأبي جميل. فقال صلى الله عليه وسلم أما خالد بن الوليد فإنكم تظلمونه، فقد وقف عتاده وسلاحه في سبيل الله، وهو لا يجد إلا السلاح والعتاد حق الجهاد في سبيل الله، وقد جعله وقفا في سبيل الله، والوقف ليس فيه زكاة. الإنسان إذا وقف وقفا عمارة أو بستان أو دواب أو سلاح أو نحو ذلك فلا زكاة فيه، لا زكاة فيه، لأنه أصبح مالا غير مملوك، غير مملوك لأحد، الوقف ليس مملوكا لأحد، وإنما غلته يستحقها من وقف عليه، من وقف عليه هذا الوقف فهو مستحق للغلة، أما الرقبة فإنها غير مملوكة، ومن هذا فإن الزكاة لا تجب فيها. قال وأما العباس بن عبد المطلب يقول صلى الله عليه وسلم فإنه قد عجل زكاته فهي علي ومثلها، وذلك أنه عجل زكاته لحولين. وأما ابن جميل فما ينقم إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، يعني هذا ليس له عذر وليس له مشوغ منع الزكاة، فكان فقير والآن أصبح غني، فالواجب عليه شكر الله تبارك وتعالى وإخراج الزكاة. والغرض من هذا أن تعجيل الزكاة أنه جائز، ولكنه لا يجوز إلا لحولين فقط، يعني تخرج زكاة ثلاث سنين هذا لا يجوز، وإنما الذي يجوز أن يعجلها الإنسان لسنتين فقط يقدمها، وقد يكون التقديم فيه خير، مثلا يكون هناك مجاعة وهناك حاجة المسلمين إليها، يؤجل الإنسان زكاته ليسد هذه الحاجة وتلك الفاقة، فهذا فيه خير، لعل الله يفرج عن المسلمين شدتهم وحاجتهم. فتعجيل الزكاة إخراجها قبل حولين هذا جائز، لكن بشرط أن يتم النصاب، أن يتم النصاب. أما أن يخرج الزكاة قبل أن يتم النصاب هذه ليست زكاة، هذه صدقة تطوع، هذه صدقة تطوع وليست بزكاة، لأن الزكاة ما تجب ولا تسمى زكاة إلا إذا تم نصابها، كمل نصابها. أما قبل أن يكمل نصابها فإن الزكاة لا تجب فيها. إذن هو لم يخرج زكاة وإنما أخرج صدقة تطوع تبرع بها، هو مأجور عليها، إلا أنه لا يعتدها ولا يحسبها من الزكاة. لو فرضنا أن الزكاة تلفت في يد صاحبها قبل أن يسلمها إلى مستحقها، سواء كان فقير أو مسكين أو عامل أو ابن سبيل أو في سبيل الله أو المؤلف إلى آخر، يعني تلفت عند سرقت من يده أو سقطت من يده أو احترقت عنده قبل أن يسلمها مستحقها، قبل أن يسلمها الفقراء، هل تجزي أو لا تجزي؟ لا، ما تجزي، ما تجزي إلا إذا أعطاها أصحابها، إلا إذا أعطاها المستحقين. أما حينما تلفت فهي تلفت في ضمانه لأنها لا تزال يده عليها وإلى الآن لم ينفقها ولم يصرفها في مصرفها ولم يعطها مستحقها، إذن لا بد له أن يخرج الزكاة، فتلفها هذا لا يجزي، لا يجزي عن إخراجها لأنها تلفت وهي في حوزته قبل أن تصل إلى الفقراء. وكذلك لو تلفت عند وكيله، له وكيل في إخراج الزكاة، له وكيل في إخراج الزكاة، فتلفت عند الوكيل أو سرقها الوكيل أو خانها الوكيل، فهذه أيضا لا تجزي، هذه لا تجزي لأن يد الوكيل كيده، يد الوكيل كيده، كأنها تلفت عنده، فالوكيل قائم مقامه، فإذا تلفت عند الوكيل فكأنها تلفت عند الأصيل، فلا بد أن يخرجها مرة أخرى. والتوكيل في إخراج الزكاة جائز، التوكيل في إخراج الزكاة جائز لأنها من الأعمال، من الأعمال التي تدخلها النيابة، ومن الأعمال الذي يجوز أن يقوم بها أحد عن أحد. فإذا وكلت من يخرج الزكاة عنك ونويت ذلك وأخرجها الوكيل عنك أجزأت، أجزأت، سواء الوكيل تحت يده المال وأخرج الزكاة منه أو المال تحت يدك وأنت أعطيته ليعطي الفقراء والمستحقين، فهنا الوكيل كأنه أنت، فإخراجه، فإذا أخرجها وأعطاها مستحقيها فقد أجزأت وتمت، لأن الوكلاء كالأصلاء في ذلك. ولكن إن طال الفصل، يعني مثلا أعطيتها الوكيل وصار هناك فصل طويل بين إعطائك الزكاة للوكيل وبين إعطاء الوكيل للفقراء، فيحتاج أن الوكيل ينوي أن هذه زكاة لأن هذه عبادة، لأن الزكاة عبادة من العبادات كالصلاة وكالصوم وكالحج، تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد إذن للوكيل أن ينوي إذا طال الفصل بين إعطائه من الأصيل، لا بد أن ينوي أن هذه زكاة فلان حين إخراجها، لأن الإنسان يتصدق صدقة التطوع وينفق النفقات الواجبة ويعطي ويهب، كل هذا يفعله، ولا يميز هذه الأعمال، ما يميز أن هذه زكاة وأن هذه صدقة تطوع وأن هذه كفارة وأن هذه هدية، لا يميز ذلك إلا النية. النية هي التي تميز هذه الأعمال، النية يعني أساسها أنها تميز العادات عن العبادات، وتميز العبادات بعضها عن بعض. فالإنسان يغتسل ليتبرد، هذه عادة، ويغتسل لصلاة الجمعة أو عن الجنابة، هذه عبادة، لا بد له أن يميزها بالنية. فلو اغتسل للتبرد أو للنظافة ثم بعد ذلك ذكر أن عليه جنابة أو أن عليه غسل الجمعة، ما يكفي هذا الغسل الذي غسله، لأنه ما نواه للعبادة، نواه للعادة، إذن لا بد أن يعيد الغسل مرة أخرى. وكذلك العبادات، الإنسان يصلي الفريضة ويصلي الراتبة ويصلي تحية المسجد ويصلي التراويح ويصلي الوتر ويصلي غير ذلك، الذي يميز هذه الصلاة عن هذه التي يميزها هي النية. النية، نويت أن هذه فريضة، نويت أن هذه راتبة، أن هذا وتر، أن هذا تحية مسجد، أن هذا ركعة الوضوء إلى آخر. ولكن النية محلها القلب، ما يتلفظ بها، التلفظ بالنية بدعة من البدع، لأنها من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح. والنية ليست يعني أمر شاق، النية هي أنك تتذكر ذلك الشيء، تقف لتصلي، هذه هي النية، تذكرك هذه الصلاة، هذه هي النية. الإنسان يجلس للوضوء، هذا هو النية، مثل ما قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكلفنا ما لا يطاق. لو أن الله كلفنا عمل أن نعمله ولا ننويه لكان هذا تكليف ما لا يطاق، لأن ما فيه إنسان عاقل يريد أن يعمل شيء إلا وهو يتذكر ذلك الشيء، هذا التذكر هذا هو النية، هو النية. إذن إخراج الزكاة وهي فريضة من الفرائض وشعيرة من شعائر الإسلام لا بد له من نية، لأن الإنسان يتصدق صدقة التطوع ويهدي ويعطي ويكفر كلها، لا يميز هذه الأشياء إلا أن ينويها. فالمهم من هذا أن الوكيل يصح أن يقوم عن الأصيل في إخراج الزكاة، هو يأخذها ويفرقها على المستحقين، سواء الأصيل عين له المستحق أو أنه ترك ذلك إلى رأيه، كل هذا جائز، هذا وهذا جائز. فالوكالة على إخراج الزكاة من الأعمال التي تدخلها النيابة، ويقوم بها الوكيل عن الأصيل، لأن هناك أعمال لا تصح الوكالة فيها، هناك أعمال شخصية لا يصح أن يقوم بها أحد عن أحد. اليمين إذا وجبت عليك في المحكمة ما يروح أحد يحلف عنك، هذا من الأعمال الخاصة. الشهادة إذا كانت متعلقة بك أنت الذي تشهد. القسم بين الزوجات، الإنسان ما يقسم بين الزوجات إلا الزوج. وهكذا كثير من الأعمال خاصة بصاحبها ولا تعلق له بغيره. أما مثلا إخراج الزكاة فهي لا، مما تدخلها النيابة، مما تدخلها النيابة، فيقوم بها الوكيل عن الأصيل. واعتبار النية هذا بإجماع العلماء، العلماء أجمعوا على هذا لقوله تبارك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة العمل بالنية، وإنما صلاح العمل وقبوله بالنية، وإنما فساده والعياذ بالله بالنية الفاسدة. فالعمل دائما تابع للنية، إن كانت النية صالحة وكانت النية صادقة صلح العمل، وإن كان النية والعياذ بالله فاسدة فهذا العمل يكون فاسدا. ولي الأمر إذا أخذ الزكاة صح يصح أن ولاة الأمور أنهم يجبون الزكاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث جباة الزكاة، يبعثهم إلى أطراف المدينة ليجبوا له الزكاة، سواء كانت هذه الأموال ظاهرة أو باطنة. فهم يجبون الزكاة ويأتون بها إلى المدينة، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. فالأعمال الباطنة كعروض التجارة والنقدين، هذا من الأعمال، من الأموال الباطنة. والأعمال الظاهرة مثل الخارج من الأرض ومثل المواشي، هذه أعمال ظاهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كتب كتاب الزكاة الذي بعث به أبو بكر رضي الله عنه مع أنس بن مالك، لما ذهب يجبي زكاة أهل البحرين، ذكر فيه كل أنواع الزكوات، ذكر فيها الحبوب، ذكر فيها الثمار، ذكر فيها المواشي من الإبل ومن الغنم ومن البقر ومن الغنم، وذكر فيها الدنانير والدراهم، كل ذلك فصله، وكله بين أنصبته وبين مقادير الزكاة فيه، مما يدل على أن ولي الأمر إذا أخذ الزكاة أنها تجزي عنه، ولا حاجة يخرج. إذا أخذها منك ولي الأمر فقد أديتها وأوصلتها إلى صاحبها، ولا تخرج غير ذلك. لكن إن كان ولي الأمر ما استقصى الزكاة منك ولا أخذها كلها، فيجب عليك إخراج ما بقي منها. يعني نفرض مثلا أن مثلا عندك زكاة 100,000 ريال، زكاة مالك 100,000 ريال، لكن جاب الزكاة لولي الأمر ما أخذ منك إلا 50، اعتبر أن تجارتك زكاتها 50,000 فقط. هذا لا يكفيك، بل لا بد، يجب عليك أن تخرج البقية، تخرج 50 الباقية، توزعها على الفقراء والمساكين وغيرهم، وعلى الأقارب والجيران والمحتاجين، توزعها عليهم الأقارب المحتاجين. فالمهم من هذا أن ولي الأمر إذا أخذ الزكاة فإن قبضه إياها مجزي، ولكن إذا ما أخذها كلها، فعليك أن تخرج ما أبقاه وما تركه، فإن ذمتك لا تبرأ. تقول إن ولي الأمر وإن الحكومة أخذت مني الزكاة وهذا ما يجب علي. لا، إذا كان إن تجارتك أوسع من ذلك وزكاتك أكثر من ذلك فيجب عليك إخراج الباقي، ولا يحل لك أن تتعذر بأن الحكومة أنها قبضت منك الزكاة، فيجب عليك إخراج الباقي. وعلى فرض أن الحكومة أخذت منك أكثر من الزكاة، نفرض أن الحكومة مثلا أخذت أكثر من الزكاة والدولة وولي الأمر أخذ أكثر مما عليك، يجوز لك أن تحتسب هذا الزايد من زكاة العام التي الآتي، يجوز لك أن تحتسب هذا الزائد من زكاة العام الآتي وتكون زكاة معجلة، تكون زكاة معجلة، لأن ولي الأمر حينما قبضها قبضها باسم الزكاة وأنت أخرجتها باسم الزكاة، إذن هي زكاة لكنها زكاة معجلة. وتقدم لنا أن تعجيل الزكاة لحولين أنه يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس لحولين. إذن إذا زادت الزكاة، إن جبات الزكاة أخذوا منك أكثر مما تستحق، سواء من الماشية أو سواء من الحبوب والثمار أو سواء من التجارة من الدكان ومن المكتب ونحو ذلك، إذا أخذوا أكثر من ذلك فالزائد الذي أخذوه عما يجب عليك احتسبه من زكاة العام الآتي، احتسبه من العام الآتي. والزكاة يستحب إظهارها، الزكاة الله جل وعلا يقول، ذكر جل وعلا قال إن تبدوا الصدقات أو تخفوها فنعماه، إن تبدوا الصدقات وإن تخفوها، إن تبدوا الصدقات وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هو الأصل في الزكاة في الصدقة السر، هذا الأفضل، الأفضل في الزكاة في الصدقة، صدقة التطوع الأفضل أن تكون سرية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع، ورجل وهو الشاهد من الحديث، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فصدقة السر هذه أفضل، وهي التي فيها الإخلاص وفيها القصد لله تبارك وتعالى. ولكن الزكاة يستحب إظهارها، الزكاة يستحب أن تكون ظاهرة لأمور: الأمر الأول أنها شعيرة من شعائر الإسلام، من الشعائر الظاهرة، فينبغي إظهارها وينبغي بيانها وينبغي أن ترى وأن تشاهد، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. الأمر الثاني أن ينفي عن نفسه التهمة، لأنه إذا كان صاحب مال والناس يرون أمواله يقلبها كيف يشاء من البيع والشراء والأخذ والإعطاء، وكذلك يشوفون يعني العقارات ويشوفون الأموال ويشوفون ولا رأوه ينفق، اتهموه بأنه لا يخرج الزكاة، يقولون فين هذه الأموال، لو كان يخرج الزكاة لرآها الناس، فإذا أخرجها وأظهرها نفع عن نفسه هذه التهمة، هو نفع عن نفسه هذه التهمة، وأيضا يعني ما عرض الناس أنهم يغتابونه بمنع الزكاة أو البخل في الزكاة. فهذا إخراجها وإظهارها يفيده ويفيد غيره. أيضا يحصل القدوة، يحصل القدوة بإخراجه، إذا رآه التجار أنه جاد بالزكاة وأخرجها وأعطاها مستحقها صار حافزا لغيره، قالوا كيف فلان مثلا يخرج زكاة ماله ويتبرأ منها وكذا ونحن لا نخرج الزكاة، هذا مما يكون داعيا إلى أنهم يخرجون الزكاة. فالزكاة المستحب هو إظهارها، هو أن تكون ظاهرة أمام الناس. هل تنقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ خلاف بين أهل العلم،